أشهد أن محمد العبد ورسوله. سورة القصص. أيوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل يحذرون أن يكون هلاك أو انتهاء ملكهم على يد رجل من بني إسرائيل، فكان هو موسى عليه السلام. أوحينا إلى أم موسى وحي إلهام. سبق ذكرنا اللام هنا لام العاقبة، ليكون لهم عدوا، ليست لام السببية، يعني ما التقطوا ليكون يتخذوا سبب لدمارهم، لا، عاقبة أمرهم ما يؤول الأمر إليه، صيرورة الأمر. بعد ذلك رب العزة هو خير الأمور حتى يعني صار هلاك آل فرعون على يد موسى السلام. نعم. وقال المرأة فرعون قرة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا معنى وألقيت عليك محبة مني، ما رأى أحد إلا أحبه، فامرأة فرعون أحبته، لكن فرعون لأنه رجل متكبر ما يحب الخيرين وما يحب يعني أحد من بني إسرائيل. نعم. وأصبح أمواتهم إيش؟ إلا فرعون ومن عشاكلته ما يحبون يعني أحد من بني إسرائيل. ذكر أقوال هنا فيما نوى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، ذكر عن الحسن فارغا ناسيا للوحي، والذي رب العزة وحاه إليها أن الله عز وجل سينقذه من بطش فرعون، لما وقع في يد فرعون يعني خافت. وقيل فارغا من الحزن، ذكر فارغا من الحزن، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من الحزن لعلمها صدق الله عز وجل. هذا قال أبو عبيدة، لكن توقف ما وافقوا على هذا، كون فؤاد موسى فارغا من الحزن، لأن هي في الحقيقة خافت. قال الله عز وجل إن كادت لتبدي به، فكانت حزينة كون النهر أخذه لبيت عدوه فرعون. أيه. كل وحي الهام هذا، مثل وأوحى ربك إلى النحل. الهام توفيق من الله. نعم تمام. وقال الذي أخذه أمي فتبرت به عن جمر وهم لا يشعرون. فحرمنا عليه المراضع منه قلب فقالت هل أنتم على أهل بيته يذكرونه لكم وهم لكم ناصحون. طبعا ذكر الشيخ السعدي قرابة 30 فائدة هنا تذكرونها عند نهاية قصة موسى عليه السلام، أن نفرجها سريع، ما نستطيع أن نفرح من كل آية لكن نستطيع أن نفرجها عند نهاية قصة. تذكروني أيوه. قال الله يا أمي ليس قرآننا ولا نحن واجعلنا وعد الله عقوما إنا أكثر مما يعلمون. ولما لبغى شده قتل نفس يعني بغير نفس، وكان عندهم عهد بين القبط وبني إسرائيل، فلا يجوز يعتدي يعني إسرائيلي على إيش رجل بني إسرائيل على القبطي. لكن فرعون طبعا لأنه رجل متكبر ورجل فاسد، فما كان يراعي أي حرمة في دماء بني إسرائيل، يقتل كيف شاء. لكن موسى عليه السلام لأنه رجل مش ظالم فندم على قتله هذا الرجل من آل فرعون. نعم. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. للكافرين. وقيل أن الرجل من بني إسرائيل كان من الكفار، وبعضهم يعني هذا جواء عام قال لا رجل من بني إسرائيل من شيعة موسى عليه السلام من المسلمين، لكن هذا جواء عام لن أكون ظهيرا للمجرمين أبدا. نعم. نفس الشخص الأمس الذي كان يقاتل هذا كان متعود على القتال وعلى إيش الخصومات، فكذلك وجد موسى وجده موسى يقاتل آخر فقال له إنك لغوي مبين صاحب غواية. قيل هذا ابتلاء من الله عز وجل لأن موسى بالأمس ما قال إن شاء الله فلنكون ظهيرا للمجرمين، ما قال إن شاء الله كذا قال بعض المفسرين. نعم أيوه. فلما أن أراد أن قيل أن موسى عليه السلام قصد الرجل بني إسرائيل لأنه ظهر فساده وحبه للخصومات وقتل الناس فأراد أن يبطش به، فتخوف هذا الرجل بني إسرائيل أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. والفرعون كان كأنه عنده خبر أن موسى هو الذي قتل الرجل فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. نعم أيوة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا مولى إنك لا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فقال منها قائل من يترقب قال رب يهديني إلى القوم الظالمين. ولما توجهت قال يا قال طريق لمدين لأنه ما كان يعرف الطريق إليها. نعم سواء السبيل قالوا طرق سلك الطريق الوسطى. نعم. ولما رأى مدين وجد عليه أمة من الناس يبكون وجد من دونهم تذودان تحبسان غنمهما عن أن ترغ الماء مع بقية غنم الرعاة، فيحصل اختلاف بين الرجال والنساء، كان عندهم حياة، فما أرادتا أن تختلطا بالرجال، فإذا انتهى الرعاة من سقي أغنامهم ذهبتا وسقتا غنميهما. قال ما قبلكما؟ سال لماذا أنتما بعيدان عن السقيا؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. سيارة ستيشن؟ ايش لونها؟ احمر. ما تعرف رقمها؟ 56718. صاحب سيارة ستيشن واقف فوق مغلق السيارة على الأخ، عنده دوام الأخ. 56718 ستيشن، الأخ عنده دوام، احتمال مستشفى. من عنده سيارة يعطي سيارة يتبرع؟ مش دامه مغلق عليه ايه على طول. ها روحوا معاه برا، واحد يروح معاه يدق ما يعرف. طيب، حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ابدت العذر وبينتا ان قدومهما لسقيا الغنم ليس بإرادتهما، وما عندهما احد ليسقي عنهما، فلا عتب عليهما للحاجة، وابونا شيخ كبير. نعم تمام. فمن تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج إلى أي طعام يا رب، تعرف الطريق وفي هذه القرية ما أحد يعرفه وما أحد دعاه للضيافة، فرب العزة خير له هذا الرجل صاحب البنتين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فأخبرته بأن أباها يدعوه لبيته. نعم. قالت إسلام يا أبي التأليم إن هذا الرجل علمنا عنده أمانة وعلمنا قوته، قيل ذكروا بغير أسانيد أنه حرك الصخرة التي على البئر وأمانته كانت تمشي أمامه، فقال امشي خلفي لا تمشي أمامي ودليني على الطريق. نعم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك، فتبعني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما أتيت قضيت فلا عدوان عليك، والله على ما نقول وكيل. إن أتيت بثمان هذا الاتفاق، وإن أتيت بالعشر فهذا فضل مني. نعم. وجاء بأتم الأجرين موسى عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأتم الأجرين 10 سنوات. أيوه. فلما قضى موسى الأجل وجاء بأهله آمن من ذكرنا معنى تصطلون معنى تستدفئون، أنهم كانوا في ليلة شاتية باردة أو جذوة من النار قطعة، شعلة من النار، وكان قد أضاء الطريق لعلي يأتيكم منها بخبر، خبر هداية للطريق. نعم. فلما أتاها نودي من شرق الوادي الأيمن من بقعة المباركة من شجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. شاطئ الوادي الأيمن من جانب الوادي عن يمين موسى السلام في البقعة المباركة، رب العزة بارك في هذه البقعة لأن وقع فيها كلامه لموسى، كلم رب العزة موسى في هذه البقعة. نعم. وأن أسرع ربك لما رآها تشتد أنها جان ولا يدري ولم يعصي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يعني حية عظيمة في سرعة الحياة الصغيرة الجان، حياة صغيرة وهي عظيمة الخلق لكن في سرعة الحياة الصغيرة. نعم. اسلك يدك اليه فتخرج بيضاء غير مؤمن وضم اليك ينهى علي الرب كذلك قرانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. ضم الجناح هذه طريقه ليذهب عنه الروع، رب العزه اعطى هذه الايه الثالثه كذلك، فصار العصا والنور في اليد، وكذلك اذا وضع يده تحت جناحه ذهب عنه الروع. نعم. قال ربي اني قتلت منه نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو اكبر مني لسانا فارسله معي لئلا يصدقني اني اخاف ان يكذبون. قال سنشفع لك باخيك ونجعل لك من سلطانا فلا يصلون اليكما في اياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بما في اباءنا الاولين. وقال موسى ربي سبق ذكرنا بالأمس أن هذا في الدليل على علو الله عز وجل، ابن لي صرحا يريد أن يبين أن قول موسى أن ربي في العلو كذب، فموسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله عز وجل في العلو، هذا دليل على علو الله عز وجل ورد على القائلين بأن الله في كل مكان حال أو أن المخلوقات حالة في الله والعياذ بالله. نعم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وطائرا الناس ورسلهم رحمة لعلهم يتذكرون. أنزل رب العزة التوراة على موسى وفيه بصائر وهداية لهم. نعم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى يعني نحن الذين أرسلناك وأخبرناك بقصة موسى وفرعون، وإلا أنت ما كنت هناك شاهد عند بجانب الغربي بجوار الجبل الغربي، وكذلك لكن أرسلناك إلى أمة تطاول عليه العمر من زمن ما أداهم من نذير، وكنت أنت أول نذير لهم، العرب أول نذير لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا تذكرهم بعد الوعيد، ولكننا كنا مرسلين أخبرناك بما حصل لموسى عليه السلام. نعم. وما اللي هم العرب. نعم. نقرأ الفوائد في قصة فرعون مع موسى عليه السلام. آية رقم كم؟ 47. 47. نعم. قال فيه من فوائد الشيخ السادي، تستطيع تكتب على تفسير البغوي، راجع تفسير الشيخ السادي ففيه فوائد. اي نعم. كل القصة، كل القصة، قصة موسى مع فرعون كلها. قال منها أن آيات الله عز وجل وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون، فكل ما ازداد إيمان الشخص ازدادت استفادته من العبر والقصص. أما من ظلم قلبه مهما تذكر له من قصص ما ينتفع. منها أن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، فلما رب العزة أراد أن يزيل الظلم عن بني إسرائيل ويهلك مملكة فرعون طيب الأسباب لذلك كما سبق أن قرأنا. منها أن الأمة المستضعفة مهما بلغت في الضعف لا ينبغي عليها لا ينبغي أن يستولي عليها اليأس، وأن لا تكافلها من هذا إيش الظلم، لا دائما تحسن الظن بالله عز وجل أن يرفع عنها البلاء. فأمة بني إسرائيل كانت مستضعفة، فأرسل رب العزة موسى عليه السلام فأنقذهم بسببه من هذا الظلم. ومنها أن الأمة ما دامت بني مقهورة وما تطالب بحقها فيستمر عليها الظلم، يستمر عليها الظلم وإيش والبطش والقهر، لكن لابد أن إيش إن كان كافر يحاولون كما ذكرنا إذا كانت دولة دكتاتورية يحاولون أن يحولوها إلى دولة ديمقراطية، وإن كان في دولة إسلامية يناصحون بالتي يحسن، الحاكم ما يناصح بالجار وعلى المنابر لكن يناصح بالسر وباللين وباللطافة. كذلك سلمكم الله منها أن الله عز وجل قد يقدر على عبده المشار من أجل أن يجعله في سرور، فهذه أم موسى السلام قدر رب العزة عليها المشاق والأحزان ومفارقة الإبن ألقته في النهر، وبعد ذلك أبدلها رب العزة يعني إيش سرور، فموسى عليه السلام صار محمي لأنه منسوب لآل فرعون، وبعد ذلك رجع إليها في الرضاع فتربى تحت يدها ها في قصر فرعون. هل كونه يحضر نوبات كيف طريق الله المهم الرضا لها. منها أن الخوف الطبيعي لا ينافي الإيمان، فمن خاف في القصة هذه موسى خاف فخرج منها خائفا يترقب، موسى كذلك خافت وهكذا كذلك. وهذا ليس به نقص في الإيمان. منها أن الإيمان يزيد وينقص. إيمان لولا أن ربطنا على قلبها فقالوا ضعف إيمانها حتى كاد تبدي به تبدي به، لكن ربط رب العزة وقوى إيمانها. فالإيمان يزيد وينقص. لولا أن ثبتنا أنا في قصة إيش أمي موسى. منها أن من أعظم نعم الله عز وجل على عبده وأعظم نعم العبد على أموره تثبيت الله عز وجل إياه، وهذه ما يستشعر كثير من الناس نعمة التثبيت عند المخاوف وعند الأمور المذهلة عند الفتن، تسأل الله عز وجل التثبيت. فإذا في الفتن والأمور التي يحار الحليم فيها لم يثبت رب العزة وأصبحت في قلق تفكيرك ما يستقيم، وكذلك إيش ما تأتي بالحلول الصحيحة، قلق وخوف. أما إذا رب العزة أعطاك جيش وتأني وفكر وذهب عنك القلق والخوف تأتي إن شاء الله بحلول سليمة. كذلك أن العبد لو عرف القضاء والقدر لا يهمل الأسباب. يذكرون هذه الفائدة في أن رب العزة ألهم أم موسى وطمأنها وثبتها أن موسى الله عز وجل سيحفظه، ومع ذلك قالت لأخته قصيه، اتخذت الأسباب قصيه قلب الأم فبصر فيه عن إيش عن جنوب جنوب كذا. طيب فيه جواز خروج المرأة في حوائجها إذا لم تجد من يقضي عنها هذا العمل. فأرسلت أم موسى أخته، فعندهم أحد، ربما هارون لم يكن مولود تلك الساعة، ولا هارون أكبر هارون. كذلك تلك المرأة التي تسقي كذلك قصي هاتي خبره هاتي خبره. كذلك المرأتين اللتين تخفيان ما عندهم غاضون شيء كبير. المرأة إذا احتاجت النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت في العدة وأرادت أن تذهب لنخلها وما عندها أحد فمنعها بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جدي نخلك خرجي وجدي نخلك لعلك تصدقي أو تصنعين معروفا. فالمرأة إذا احتاجت للخروج فمثل هذا جائز، لكن تحذر من الاختلاط بالرجال. إذا انتهى الرجال من المكان هي تدخل كما في شأن المرأتين تذودان، فلما ينتهي الرجال هي إيش تدخل. منها جواز الأجرة على الكفالة، جواز الأجرة على الكفالة. فأم موسى أخذت موسى بالكفالة وإيش أخذت عليه ثمن. كذلك أن الله عز وجل رحمته بعبد الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد إيمانه، كما رب العزة نعم أرى من أرى رد الله عز وجل موسى إلى أمه، وهذه آية تعتبر يعني أن لا تخاف، هذا ابنك قد رجع إليك، فهذه أول علامات الانتصار بإذن الله. أنت تجد في نفسك في ضيق فيأتيك فرج من ربك، وإن كان فرج أحيانا يكون ليس الفرج الكبير، لكن هذا علامة أنك لا تقلق، الفرج العظيم سيأتيك. منها سبحان الله اللي يرتبط بالله عز وجل ارتباط يعني صدق، يجد أمور تيسيرات، يبدأ يصدق أشياء ما كان يصدقها لما يقرأ في التاريخ وسيرة الصحابة وكيف رب العزة كتب لهم الخيرات وكرامات. يبدأ إذا نسب كل الأمور لله عز وجل يعني يبدأ الأمور تتضح أنها كلها من الله عز وجل، الانتصار والفرج وهكذا. كذلك سلمك الله، سلمكم الله أن قتل الكافر الذي له عهد لا يجوز. موسى ندم لما قتل القبطي، فقتل الكافر الذي له عهد ما يجوز. ها؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا، ها؟ إيه خطأ. مع ذلك ندم، ندم. فأي هنا أي أجر لي هنا في الدولة؟ الدولة أعطته عهد إقامة هذه وكذا ودخول زيارة يعتبر عهد، ما يجوز الاعتداء عليه. كذلك سلمكم الله، لكن ما في بأس تسمح لي أكلمك عن الدين الإسلامي، تأذن لي ما في بأس، ما أحد منعك، تشرح له الدين الإسلامي وفضيلة الإسلام ما في بأس، مثل هذا ما أحد منعك، دعوة لله عز وجل. الناس الآن سبحان الله إذا تكلم الأجنبي هو ينبهر بكلام الأجنبي، وفعلنا وفعلنا وفعلنا وذهبنا وذهبنا وذهبنا وصلنا القمر وركبنا، وينسى هذا المسلم أن النعمة التي هو فيها أعظم، فلا بد تستشعر أنه هو أكثر بالنصيحة لك من نصيحتي لك هو، يعني المعلومات التي سيعطيك زي الله خير، معلومات مفيدة ونستفيد من دنياهم، لكن لابد نتفكر كيف أنا أخدم هذا الشخص، أسدأ لي نعم طيب وخير في الدنيا، فأنا أسدي له معروف بدعوتي للإسلام. إذا أسلم هذا الرجل الخبير إيش سيكون؟ سيكون نصرة للإسلام، رجل يعني عنده خبرة بالصناعات الفضائية ولا صناعات كذا، لو أسلم هذا نعمة عظيمة، كم سيسلم خلفه من مشاهير يسلمون ملايين من الناس يمكن، فنعم تحرص على هذا. نعم انقذته من النار. أعرف يا رجل سبحان الله مع أنه ما طالب علم، لكن ما رأيت يجلس مجلس وربما بعض الأجانب تأذنوا لي أتكلم، أنتم والله عز وجل من عليكم بالحضور لهذه البلاد والدولة محتفلة بكم وفرحة والدين الإسلامي، ويبدأ يشرح لهم. سبحان الله، قلت هذا أشجع من كثير من طلاب العلم، نحن ما نتجرع مثلهم، نسأل الله عز وجل يوفق الإخلاص. كذلك سلمكم الله أن قتل النفوس بغير حق، قاتل النفوس بغير حق يعتبر من الجبارين. وين آية؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض يا موسى. كذلك سلمكم الله أن إخبار الرجل بما قيل فيه على وجه التحذير هذا لا يكون للنميمة، إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك، تحذر شخص بما يراد به من الشر ليس من النميمة. كذلك أن المرء إذا خاف القتل والتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، عليه أن يخرج ويهرب إذا تهدده بعض الكفار بالقتل أو حصلت فتنة وهو مقتول مقتول، فليخرج ويفر بدينه ونفسه. بعض الناس يقول لا أنا أموت في بيتي، يعني تفجيرات يمين ويسار، وطني أموت هنا. لا، نفس المؤمن خير من الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أي يوم من هذا؟ أي بلد من هذا؟ أي شهر من هذا؟ البلد الحرام، الشهر الحرام، اليوم الحرام. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حرمات، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لكي يحافظ على دماء المسلمين. واحد، فما يقول الشخص أموت هنا وفي بيتي، لا يخرج، أرض الله عز وجل واسعة. كذلك إذا تزاحمت مفسدتان، يرتكب أي مفسدة؟ الأكبر ولا الأدنى؟ الأدنى. فموسى عليه السلام الآن عنده مفسدة الخروج إلى بلدة لا يعرف طريقها وقد يهلك، لكن بقاؤه عند فرعون مفسدة عظيمة غالبا فيها القتل، غالبا نقول. فاختار ايش؟ ان يدخل في الطريق هذا الذي ولا يعرف، هذا يعني فيها مفسدة اقل. ارجع للسلامة، قال الشيخ الثاني. وكذلك الشخص اذا نظر في مسألة علمية فما ترجح له، يستهدي ربه. وين دعا موسى عليه السلام؟ عسى، عسى، أسأله إيش؟ عسى ربي، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. المسألة العلمية، المسألة التي احتار فيها، ربي اهدني، ربي اهدني. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اي نعم، هذه طريقة. نعم. كذلك سلمكم الله الرحمة بالخلق والإحسان إليهم، سواء عرفت الناس أو لم تعرف. موسى عليه السلام أسدى معروف لامرأتين ما يعرفهما. كذلك استحباب الدعاء بتبيين الحال، رب العزة يعلم حالك، لكن ربي إني فقير، ربي إني واحد. فموسى عليه السلام قال: لما ربي إني لما أنزلت إلي من خير، من خير فقير. بين حاله، وأنا رب العزة يعلم حاله، لكن هذا توسل بالكفر. أي نعم، هذه باطلة. علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، هذه باطلة. كذلك الحياء، خصوصا من الكرام، يعني من إيش الناس اللي هم إيش ليسوا أجراء، الأجير قد يكون بينك وبينه إيش نوع عدم تكلفة، لكن الغريب لابد أن تزيد. وهذا ليس فيه دعاء لإيش قطع الحياء بين النساء وبين العمال في البيوت. سابقا عندهم عبيد، والعبيد خلاف، هل هو محرم للمرأة ولا ما محرم؟ أما هذا لا، ما يقال خلاف محرم، هذا عامل غريب عليه. فتبتعد، يعمل له غرفة يضطر الشخص له في الخارج، ولا يخالط النساء أبدا، ولا تختل المرأة مع السائق لوحدها أبدا، ما يجوز. كذلك سلمكم الله المكافأة على الإحسان، أبو المرأتين قيل أنه اسمه شعيب، يعني كافأ موسى على إحسانه. والعبد إذا كان قصده الله عز وجل في مساعدة الآخرين ثم كوفئ، هذا لا يذهب عنه الأجر. أنت فعلت لله أمر ثم ذاك كافأك، فهذا ما يذهب الأجر، لأن جاء الأجر بغير طلب منك، بغير طلب. مكافأة هدية أعطاك، جزاك الله خير سقيت لنا، فأعطاه الطعام وكافأه. كذلك مشروعية الإجارة، إجارة. وموسى آجر نفسه على رأي الغنم من أجل عفة بطنه وعفة فرده، ومش عيب العمل إجارة، مش عيب. خير من السؤال، سؤال الناس التسول. ها؟ نعم، كذلك منها أن يجوز أن يكون المهر منفعة. أمن والله ما عندي أنا مال، لكن تعمل كذا لا تعمل كذا تعمل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا شيء من القرآن. ما عندي يا رسول الله. قال علمنا شيء من القرآن. كذلك اختيار العامل يكون أمين وقوي. كذلك أن من مكارم الأخلاق أن تحسن أخلاقك لأجيرك، ستجد إن شاء الله من الصالحين. كذلك سلمكم الله، رب العزة أعطى موسى آيات العصا واليد. أعظم عقوبات للشخص أن يكون إماما في الشر. فأهل فرعون كانوا أئمة لكن في الشر والعياذ بالله. وهذه القصة هي دليل من دلائل النبوة. وين دليل من دلائل النبوة؟ ما كنت لديهم لما حكى القصة بالتفصيل وخطاب رب العزة لموسى وهكذا في مدين كله بالتفصيل، هذا دليل من دلائل النبوة. هذا الفوائد الذي ذكرها الشيخ. هل هو كم من قراءة؟ وصل لهم القول في هذا القرآن، يعني كيف صنع بمن مضى. وصلنا لهم القول، بلغنا لهم. وما حصل في الأمم السابقة من التعذيب. وقيل وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة، حتى كأنهم عالم الآخرة في الدنيا. نعم. يعني عبد الله بن سلام في آخرين الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل محمد، من قبل القرآن، هم به يؤمنون، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره. نعم. وإذا يتعلم قالوا آمنا به إنه الحق ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها. والثالث رجل أدى حق الله وحق مواليه. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. نعم. وإذا جعلوا أعرضوا عنه قالوا نزلت قيل في أبي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إسلامه، فأنزل رب العزة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. وقالوا إن نتبعنا معنا تفضل من أرضنا فقالوا إذا اتبعناك يا محمد ستحاربنا العرب والعجم ونتخطف من أرضنا، نتخطف من أرضنا، نأخذ منها بالقهر والقتل. فرب العزة ذكرهم بنعمته عليهم وكيف أنه جاء الحرم آمن يجب إليه ثمرات كل شيء، كل الثمرات تأتي لمكة. من يسر هذه الأمور؟ الله عز وجل. والناس يتقاتلون، أما شخص منتسب إلى مكة قريش ما كان أحد يتعرض له، هذا كله من رب العزة. نعم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن أشرت بطلت أشرت وطغت في معيشتها وتكبرت على الإيمان والإسلام. نعم. وما كان ربك ليهلك فيه أن أمر الدعوة يعني واضح بين. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تقصد المدن الكبيرة، ما تتطرف في قرية فيها 10 أبيات وتدعو الله عز وجل، لا تحرم أولئك من الخير تزورهم، لكن الأصل في الدعوة أن تقصد المدن الكبيرة لأن فيها الطلاب والعلم والخير. شوف الله عز وجل قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. القرية الكبيرة والعظيمة التي يتسامع الناس بالدعوة إذا بعث فيها نبي. نعم. فمكة تعتبر يعني قرية عظيمة مقصودة من الجميع. ما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ يسير حتى تسامع الناس بدعوته كلهم. نعم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعد وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة إلى المحضرين. إلى النار يحضى إلى النار متع في حياته الدنيا مع الكفر. أما ذاك الذي آمن بالله عز وجل ودائر الله عز وجل هذا رب العزة رزقه الجنة. نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبوأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم قالوا وطلبوا ونقول ايش كذلك ايش اعتراضوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لماذا ما جاء لرجل من مكة عظيم او من الطائف عظيم؟ لماذا انزل على محمد وهو ليس عظيم؟ نعم. كذا قالوا ما كان لهم الخيرة. إن قلنا ما للإثبات إيش يصير المعنى؟ قال معناه ويختار الله ما كان لهم الخيار أن يختار ما هو الأصلح والخير. كيف يصير المعنى؟ إذا قلنا للإثبات، إذا قلنا للنبي سهلة ما كان لهم الخيار، الخيار ليست لهم. أي يعني بمعنى الذي ويختار الله ما كان لهم الخيرة أي يختار ما هو الأصلح والخير. ويختار الله ما كان لهم الخيرة أين الذي لهم الخير. الخير الخيرة بمعنى الخير والأصلح الذي هو أصلح وخير. نعم. بمعنى الذي صار بمعنى الذي والنبي واضح. أيوة. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قال الشيخ السعدي: من توفيق الله عز وجل للعبد أن يتفكر في الأمور العكسية ليعلم النعمة التي هو فيها. فيتصور لو كان نهار نهار نهار نهار نهار ماذا سيحصل؟ لو كان ليل ليل ليل ليل ما في نهار أبدا إيش سيحصل؟ لو كان يتفكر أمور عكس فيعلم النعمة التي هو فيها وهكذا. هذا من توفيق الله عز وجل للشخص، ورب العزة أشار لهذا التفكير: إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ستحتاجون لنهار أو نهار سرمد، ستحتاجون لليل. نعم. إيش؟ كذلك. نعم. أيوة. لا شريف البطرين. نعم. فاشكر ربك فيما أعطاك من هذه الأموال الكثيرة، وتصدق واعمل الخير ولا تبغي الفساد في الأرض. نعم. قال إنما أريده على علم عندي، أولم يعلم أن الله قبل أهلك من الصالحين يذكرون من هو أشد منه قوة وهو أكثر جمعا، فلا تتبعنهم به المجرمون. يا حي، إذا حاز شخص أموال كثيرة يظن أن ما أحد مثله في هذه الأموال، لا، سبق وناس. ما دام قارون، قارون يعني سبقه ناس أغنى عنه، مفاتيحه مفاتيح مش الخزانة لتنوء بالعصبة وللقوة، ما يستطيع يحملون مفاتيح كنوزه من الكثرة الكافرة، ومع ذلك هو سبقه من هو أغنى عنه ونسب العلم والفضل لنفسه والجمع المال لنفسه، وأنكر نعمة الله عز وجل عليه. ها؟ ما فاده جمع فخسفنا به. نعم. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قوم إنهم لذو حظ عظيم. هذا تفكير الدنيوي الذي نظرته فقط عند قدمه فقط، هذا ذو حظ عظيم، ما تفكروا في الجنة ولا تفكروا في النعيم هذا الحظ فقط لا غيره، وهو خرج متبختر في حاشيته وقافلته، ايش حصل له؟ ايوه. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير من امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. يعني ان اهل العلم هذه من فضائلهم، يحذرون الناس من الفتن ولا يلقاها الا الصابرون. ذكر معنيين بغوي، لا يؤتاها يعني الأعمال الصالحة إلا من صبر للآخرة، وقيل لا يؤتى هذه الكلمة ويلكم ثواب الله خير، يعني ما أحد يلقاها إلا من صبر. نعم. فخلقنا به وبدايه الأرض فما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج رجل يتبختر فخطف الله عز وجل به فهو يتجلجل إلى قيام الساعة، ف فهكذا. نعم. وأصبح الذين تمنوا كانوا بالأمن يقولون ويكأن الله يبتغ الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الحمد لله رجعوا. ويكأن الله يعني ألم تعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. نعم. ايش بعد ما نعم ايوه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وجعل إليهم المتقين. ليس حرام أن يكون عندك مال كثير، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن حرام أنك تنكر نعمة الله عز وجل وتنسى حقوق الله عز وجل عليك وهكذا. أيوه. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو Thank you.